إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، لقد نوع الله علينا العبادات وخص كل عبادة بميزات، فالصلاة فعل بالركوع والسجود، وقراءة بالقرآن والدعاء، والزكاة بذل للمال وإعطاء، والحج طواف وسعي وإراقة للدماء. أما الصوم فقد ميزه الله بخصيصة تختلف عن سائر العبادات، فهو طلب محض للشراب والطعام والنساء. فالصوم عباد الله يطلب فيها العبد بعض المباحات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. دل على هذه الخصيصة العظيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إن الصوم فإنه لي ولا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وأنوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فتأملوا عباد الله كيف خص الله الصيام بترك المباحات من سائر العبادات، فما شرفه الله فأضافه لنفسه، مع أن كل العبادات لله سبحانه. وانظروا عباد الله كيف جعل الله أجره بغير حساب، لا كالأعمال الأخرى تضاعف إلى 700 ضعف. إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالله أكبر، ماذا تريدون وإلى ما تطمعون بعد هذا الخير العليم والنعيم المقيم من رب رحيم ومولى حليم كريم؟ فما تهملوا عباد الله كيف يزال الصائم رفعة وإعزازا وسموا وإذلالا عند الباري جل وعلا، حيث يقول: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وليس هذا فحسب، بل ما زالت الخيرات الكثيرة والنعم الوفيرة تزف للصائم، فله الفرح الوارث والغبطة الدهاق في الدنيا بحسن الصيام، ويوم القيامة عند الملك العلام. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من هنا عباد الله كان ثواب الصوم عند الله عظيما، ومن هنا استحق الصوم أن يضيفه الله لنفسه، واستحق أن يدخل صاحبه الجنة، بل استحق أن يكون جنة كما في الحديث الصحيح: والصوم جنة، أي ستر ووقاية، ستر من المعاصي والآثام، ووقاية يوم القيامة من النيران. عباد الله المؤمنين، للصيام فوائد شتى لا تعد، ومنافع جلى لا تحد، لأن الصائم إنما ترك طعامه وشرابه لله. نعم عباد الله، ترك المباحات لله، يدع طعامه وشهوته من أجله. عباد الله الصائمين، الصيام إذن تدريب للنفوس وتعويد لها على الصبر وترك الشهوات، ومن هنا تطرق المحرمات وتجتنب المعاصي والمنكرات، وبهذا تتحقق التقوى التي هي المقصد الأعظم والطريق الأسلم. هي في الدنيا بريد السعادة، وفي الآخرة الرائد للحسنى والزيادة. يدع طعامه وشهوته من أجله، فالصائم يترك لأجل الله، لا لأجل زيد ولا لعمر، ولا يترك من أجل الصحة، ولا يترك طعامه وشرابه لأن الناس يتركون، إنما يترك طعامه وشرابه لله. وهنا تظهر مزية الإخلاص، لأن الإخلاص في الصيام أدخل وأعمق. فكونوا مخلصين في سائر أعمالكم، فإن الله لا يرفع إلا العمل الخالص ويضع غيره. الله عز وجل يقبل ما كان خالصا ويرد غيره. فإذا صليت أيها العبد فصل لله، وإذا تصدقت أيها العبد فتصدق لله، وإذا تكلمت أيها العبد فتكلم لله، وإذا سكت أيها العبد فاسكت لله، إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله الصائمين، إذا كان الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله خوفا من الله، فلئن يترك ما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والسباب والشتام وإطلاق البصر في الحرام، أن يترك ذلك من باب أولى، وهو بالعبد الصائم، أو تركها للعبد الصائم نحرا، لأن الصيام عباد الله عبادة تشترك فيها القلوب والأسماع والألسنة والأبصار وسائر الجوارح، فتشتغل الجوارح بكل ما يحبه الله ويرضاه، وتمنع عن كل ما يسخطه الله ويهباه. ومن لم يترك هذه المحرمات وتلك المنكرات فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم عباد الله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به كيف صام وما اتقى، حظه من صيامه الجوع والعطش، ونصيبه من قيامه السهر والتعب. أين صيام أسماعهم وأبصارهم؟ لغو ولهو وقيل وقال وأصوات معازف في التلفاز والهواتف، صور باجنة خليعة وأفلام هابطة رذيلة. عباد الله المؤمنين، هل صام من حرم على نفسه الطعام الحلال؟ هل صام من حرم على نفسه الطعام الحلال وأحل لها لحوم إخوانه المسلمين؟ والله جل وعلا يقول: ولا يغتب تتبع بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهل صام عباد الله، هل صام من حرم على نفسه زوجه الحلال أن يأتيها؟ ثم هو يفتح عينيه على نساء العالم في القنوات والمجلات والجرائد وفي الطرقات. الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عباد الله، عباد الله الصائمين، إن الصيام الذي أمرنا به ليس الإمساك عن الحلال والإفطار على اللغو والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أي الكذب والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة أصلا في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه، أي إلى الله، بترك ما حرم في كل حال كالكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فليحذر الصائم مما عده أهل الانحلال ودعاة الفساد والضلال، مما عده أهل الانحلال ودعاة الفساد والضلال من برامج مضلة ومشاهد مخلة. هم قوم مفسدون لا يبالون ذما، ومضلون لا يخافون لوما، ومجرمون لا يراعون فطرا ولا صوما. جرعوا الشباب مسموم الشراب وما زادوهم غير تدبيب وتدمير وتأسير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عباد الله، إن الله رحمن رحيم، غفور كريم، أخلصوا توبتكم إليه وحققوا شروطها بأن تهجروا الذنوب والمعاصي وأن تعقدوا العزم على أن لا تعودوا إليها. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب التوابين، وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فاتقوا الله عباد الله، توبوا إلى ربكم توبة نصوحة، فإن الله عز وجل قد أمهلنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيا أيها الناس، لا تحتقروا إخوانكم التائبين، لا تحتقروا إخوانكم العائدين، لا تحتقروا إخوانكم المقبلين على الله الذين أقبلوا على الله في هذا الشهر، فلا تحتقروهم ولا تقولوا لهم أنتم عباد مواسم، ولا تقولوا لهم أنتم مصريون ونحو ذلك من العبارات التي لا يحبها الله ولا يرضاها. فلعله بتوبته يفوقك في الدرجات، ولكن خذوا بأيديهم وعلموهم وانصحوا لهم وبينوا لهم برفق ولين لعل الله يفتح عليهم ويأخذ بأيديهم فيستقيموا على ذلك ولا يلتبسوا، والله عز وجل يتوب علينا جميعا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين.